بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا السابع من باب الإمامة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. توقفنا عند مسألة هل يجمع الإمام بين قول سمع الله لمن حمده والتحميد، فأخذنا القول الأول وهو قول الجمهور، قالوا يجمع ذلك الإمام والمنفرد، فيقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد. هذا القول الأول. وكما ذكرنا لكم أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على قولين، هذا هو قول الجمهور. القول الثاني أن الإمام لا يقول سوى سمع الله لمن حمده، يكتفي بقول سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد، وقال بهذا القول الحنفية. واستدلوا بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري برقم 796 ومسلم برقم 410. الحديث ورد بهذا اللفظ، وهناك لفظ آخر فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فما وجه الشاهد من هذا الحديث؟ نعم يا أيمن، أحسن، لا بأس يا أيمن. وأن الآن هل يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ هذا معنى يجمع. اختلف أهل العلم في هذا على قولين. الحنفية قالوا لا يجمع بين قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يكتفى الإمام الذي يصلي بالناس بقول سمع الله لمن حمده. والجمهور قالوا يقول سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد إذا صلى منفردا، ويجمع بين قول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. هذا واضح. استدل الحنفية بهذا الحديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، أمر المأمومين أن يقولوا، لم يقل فليقل الإمام ومن خلفه ربنا ولك الحمد. هذا واضح، استدلوا بهذا الحنفية. لكن الصحيح قول الجمهور، ولا وجه للحنفية بالاستدلال بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المأمومين ماذا يقول خلف إمامهم، وبين في أحاديث أخرى ونقل إلينا عنه أنه كان يجمع بين ذلك. فالأحاديث العامة فقولوا أيضا قوله فقولوا هو شامل للإمام وللمأمومين، فالراجح هو قول الجمهور. مسألة، هل للتحميد حالات في الصلاة أم أنها حالة واحدة؟ هل يقول ربنا ولك الحمد فقط أم أن هناك حالات؟ هذا هو المقصود. أربع حالات لمن يقول بعد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وردت على أربع كيفيات، وسواء للإمام أو للمنفرد أو للمأمومين. الكيفية الأولى أن يقول بعد قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد بإثبات الواو ربنا ولك الحمد، وهذا دليله ما جاء في الباب عن أبي هريرة قال في الحديث الذي ذكره المقدسي وهو في الصحيحين، قال فقولوا ربنا ولك الحمد، وجاء عن غيره. وأيضا حديث عائشة الذي بعده فقولوا ربنا ولك الحمد، ففيها إثبات الواو. هذه الكيفية الأولى. الكيفية الثانية بدون إثبات الواو، وهذا أيضا جاء عن أبي هريرة في بعض الروايات في الصحيحين قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد بغير إثبات الواو. رواه البخاري برقم 722 ومسلم برقم 410. فإذن في الحالة الأولى يقول ربنا ولك الحمد، في الحالة الثانية يقول ربنا لك الحمد، الحالة الثالثة زيادة اللهم مع إثبات الواو، وصورتها واضحة، يقول اللهم ربنا ولك الحمد. وهذا جاء في بعض روايات أبي هريرة في صحيح البخاري برقم 795 قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. هذا نستدل به أيضا للمسألة التي تقدمت، ما هي؟ الجمع بين قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد للإمام، هذا من أدلة قولها للإمام، الجمع بين قول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد. ففي حديث أبي هريرة في بعض الروايات قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا ولك الحمد. هذا يرد قول الحنفية أن الإمام لا يجمع بين قول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد والتحميد. وهذا الحديث انفرد بهذه الرواية الإمام البخاري. طيب، فإذن الشاهد في حديث أبي هريرة هذا أن الحالة الثالثة هذه فيها زيادة اللهم وإثبات الواو، اللهم ربنا ولك الحمد. الحالة الرابعة بزيادة اللهم وبدون إثبات الواو وبغير إثبات الواو، يعني صورتها اللهم ربنا لك الحمد بغير إثبات الواو، واضح؟ وهذه الحالة وردت في بعض روايات حديث أبي هريرة في صحيح البخاري برقم 796 ومسلم برقم 410. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. فإذن هذه أربع كيفيات. الكيفية الأولى يقول ربنا ولك الحمد بإثبات الواو، الكيفية الثانية يقول ربنا لك الحمد، الكيفية الثالثة زيادة اللهم وبإثبات الواو اللهم ربنا ولك الحمد، الكيفية الرابعة زيادة اللهم وبغير إثبات الواو اللهم ربنا لك الحمد. هذه أربع كيفيات. أما أن يجمع بين هذه الكيفيات فيقول في الركعة هذه لفظ ثم في الركعة التي تليها لفظ، هذا يجوز، هذا من تنوع العبادات. ففي الركعة الأولى يقول اللهم ربنا ولك الحمد، ثم في الركعة الثانية يقول ربنا لك الحمد، ثم في الثالثة يقول ربنا ولك الحمد إلى آخره، هذا من تنوع العبادة. فلا يشترط في الصلاة الواحدة أن يستمر على لفظ واحد، هذه عبادات توقيفية يتوقف فيها على ما جاء في الدليل، فلا اجتهاد في العبادات التوقيفية، أذكار الركوع أذكار السجود هذه كلها عبادات توقيفية، فلا يشرع أن يأتي بلفظ مغاير لما جاء به الدليل. نعم، هذا أيضا ورد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لكن هذه زيادة زيادة على قول ربنا ولك الحمد، هذا هو الأصل، هذا هو الذي ينبغي أن يؤتى به. ثم هذه الزيادة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فنحن لم نقل هو من الكيفيات الأربع، لماذا؟ لأنه زائد عن هذه الكيفيات وهذه الألفاظ الأصلية التي تقال بعد أن يقول سمع الله لمن حمده. حديث رفاعة ابن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد. انظر، هذا هو اللفظ الذي هو من جملة الحالات الأربع. ثم هذا الذي أتى به هذا الصحابي من لفظ لا يقال هو حالة خامسة، لماذا؟ لأنه زائد. فالحالة هنا هي ماذا؟ قول ربنا ولك الحمد، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها الأول؟ هنيئا لهذا الصحابي. الحديث رواه البخاري، فلا بأس، هذه الزيادة يقولها الإنسان ويداوم عليها، هذا جيد. رواه البخاري حديث رفاعة بن رافع برقم 799، وهذا يدل على فضيلة هذا الذكر. نعم. وأما زيادة ملء السماوات وملء الأرض هذه أيضا ثابتة في مسلم. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد. فإذا هذه حالة من جملة الحالات الأربع. فما هو الزيادة؟ قوله: ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأيضا قد ورد عن أبي سعيد بنحوه، وأيضا جاء عن عبد الله بن أبي أوفى. فإذن الزيادة على قول ربنا ولك الحمد جاء بلفظ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذه تقال بعد قول ربنا ولك الحمد. وأيضا ورد قول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، إلى آخر ذلك. هذه الألفاظ مهم أن يحفظها طالب العلم حتى وإن لم تكن في عمدة الأحكام وفي بلوغ المرام. فأنت ترى بعض الآئمة الذين يصلون بخشوع ربما أطال بعد الرفع من الركوع فهو يقول هذا الذكر، وبعضهم يكتفي بقول ربنا ولك الحمد ثم يبقى منتظرا وربما مل. لماذا أطال الإمام؟ وخاصة في صلاة التراويح. فالأئمة يحفظون مثل هذا الحديث ومثل هذا اللفظ فهم يقولونه، فأنت لا تبقى ساكتا، احفظ هذا اللفظ وقل هذا الذكر. هذا كله من تنوع العبادات. مسألة قول سمع الله لمن حمده والتحميد للإمام والمأموم والمنفرد، ما موضعها؟ قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد أين موضعها؟ الجواب: قال ابن قدامة رحمه الله في المغني المجلد الثاني صفحة 189: وموضع قول ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمنفرد بعد الاعتدال من الركوع، لأنه في حال رفعه يشرع في حقه قول سمع الله لمن حمده. فأما المأموم ففي حال رفعه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم، والمأموم يأخذ في الرفع عقيب قول الإمام سمع الله لمن حمده، فيكون قوله ربنا ولك الحمد حينئذ والله أعلم. انتهى. إذن نقف مع كلام ابن قدامة، قال موضع قول ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمنفرد، أي في حق الإمام الذي يصلي بالناس والمنفرد الذي يصلي وحده، فأين موضعها؟ بعد الاعتدال من الركوع، بعد أن يعتدل من ركوعه يقول ربنا ولك الحمد. لماذا؟ قال لأنه في حال رفعه يشرع في حقه قول سمع الله لمن حمده، يعني لا يقول ربنا ولك الحمد مباشرة أثناء رفعه، وإنما بعد أن يعتدل قائما ويقول سمع الله لمن حمده، هو سيقول سمع الله لمن حمده ولا يزال ما قد اعتدل، سيقول مباشرة أول ما يرفع، فإذا اعتدل يكون قد انتهى من قول سمع الله لمن حمده هذا الإمام والمنفرد، فهنا ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد. فأما المأموم الذي يصلي الآن خلف الإمام في حال رفعه، يعني مباشرة بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده حتى وإن لم يعتدل الإمام، هذا واضح، حتى وإن لم الإمام، ما الذي سيفعله بعد أن يقول سمع الله لمن حمده؟ يعتدل بعد أن ينتهي ثم سيقول ربنا ولك الحمد. ربما أن المأموم يوافقه بقول سمع الله لمن حمده، وربما أنه يسبقه، واضح؟ فهو سيقول سمع الله لمن حمده، والمأموم ماذا سيقول؟ ربنا ولك الحمد، ثم الإمام سيقول ربنا ولك الحمد. واضح كلام ابن قدامة؟ قال لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم، يعني أن الإمام سيقول ربنا ولك الحمد بعد أن يقولها المأموم، وهذا هو الذي يقتضيه الحديث. قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإذن هذا يدل أن الإمام سيقولها، فسيقول بعده مباشرة المأموم ربنا ولك الحمد، ثم الإمام بعدها سيقول ربنا ولك الحمد. قال يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم، والمأموم يأخذ في الرفع عقيب قول الإمام سمع الله لمن حمده، يعني مباشرة سيقول المأموم بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، مباشرة المأموم يقول ربنا ولك الحمد، ثم قد يوافق قول المأموم قول الإمام فيجتمعان بقول ربنا ولك الحمد يتوافقان، وقد يقول المأموم ربنا ولك الحمد قبل الإمام، هذا هو الأصل، وقد يتوافقان، وإلا فالأصل أن الإمام يقولها بعد المأموم، فيكون قوله ربنا ولك الحمد حينئذ، أي بعد أن يقول الإمام بعد أن يقول المأموم ربنا ولك الحمد، وبعد أن يعتدل الإمام من الركوع بعد أن يقول سمع الله لمن حمده. واضح كلام ابن قدامة؟ قال هل يجوز الدعاء عند السجود بغير اللغة العربية أم لا؟ لأنه ندعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، الدعاء الذي هو الأذكار، أذكار الصلاة، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، هذا لا يجوز بغير اللغة العربية، ويجب أن يتعلم الأعجمي، لكن أن يدعو بعدها بما شاء بما هو من لغته فهذا جائز، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فيدعو بلغته بما شاء وبما أراد، فهو يناجي ربه ولا يخفى عليه خافية. طيب إذن نكتفي بهذا القدر، سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.